بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فكما سمعتم في نهاية اللقاء الماضي أنني في هذا اللقاء سأبدأ بإذن الله تعالى في الكلام في خصائص الحروف أي علامات الحروف الخاصة بالحروف كما صنع النحاة أو كما ذكر النحاة خصائص وعلامات خاصة بكل من الاسم والفعل تميز الاسم عن أخوي الفعل والحرف وتميز الفعل عن أخوي الاسم والحرف كذلك هناك علامات وخصائص تخص الحرف وتميزه عن أخويه ولكن النحاة لم يذكروا العلامات الخاصة بالحروف من باب ما يسمى عند المناطقة بالتعريف بالبواقي يعني قالوا الكلمة اسم أو فعل أو حرف فأنت تعرف الاسم بكذا وكذا وكذا من العلامات فإذا ميزت الاسم فالباقي فعل وحرف فتحتاج أن تميز واحدا من الاثنين فذكروا ما يميز الفعل قال وتعرف الفعل قال وتعرف الفعل بكذا وكذا من العلامات ثم الباقي كل ما ليس اسما ولا فعلا فهو حرف يعني علامة الحرف خلوه من علامات الأسماء والحروف والأفعال يعني عدم قبوله لعلامة من العلامات الخاصة بالأسماء والأفعال لكن في الحقيقة النحاة كانوا قادرين على ذكر خصائص الحروف وعلى ذكر خصائص الأسماء ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم ذكرها في موضع واحد بل جاءت التعبيرات عنها متناثرة في أبواب عدة استغناء بما ذكروه من خصائص الأسماء وخصائص الأفعال وقالوا كل ما ليس اسما أو لا يقبل علامة من علاماته أو ليس فعلا ولا يقبل علامة من علاماته إذن هو حرف في كتابي إسعاد الطرف حاولت واجتهدت في ذكر ما يخص أو ما يختص به الحرف دون أخويه الاسم والفعل فوصلت إلى أكثر من 30 خصيصة من خصائص الحروف الخصيصة الأولى كل حرف لا يخبر به ولا يخبر عنه يعني بعبارة أخرى لا يكون الحرف مسندا ولا مسندا إليه لا يخبر به ولا يخبر عنه واختلفت تعبيراتهم وتراكيبهم في الدلالة على هذه أو في التعبير عن هذه الخصيصة الأولى أو بعبارة أخرى ما لا يكون مسندا ولا مسندا إليه أو يقال ما لا يكون أحد ركني الإسناد أو ما لا يقبل الإسناد إلى آخره هذه هي الخصيصة الأولى وأنا الآن سأعددها سريعا ثم تفصيل الكلام فيها كما قلت لكم وشرحه في كتاب إسعاد الطرف الخصيصة الثانية لا يخبر عن مسماه أي الحرف لا يخبر عن مسماه وبمسماه معبرا عنه بلفظ الحرف يعني الاسم يصح الإخبار بمسماه وعن مسماه معبرا عنه بلفظه ويصح الإخبار عن مسماه وبمسماه معبرا عنهما بغير لفظهما ويخبر عنه وبه مطلقا فهذه أقسام ثلاثة تتصور في الأسماء الإخبار عنها الإخبار عن مسماها معبرا عنها بها الإخبار عن مسماها معبرا عنها بغيرها لكن في الفعل الفعل لا يخبر بمسماه معبرا عفوا الحرف لا يخبر بمسماه معبرا عنه بلفظ الحرف ولا عن مسماه معبرا عنه بلفظ الحرف يعني مثال ذلك أن ليت موضوع للتمني فلا يجوز الإخبار عن التمني ولا بالتمني معبرا عنه بلفظ ليت فلا يقال ليت تعلق الأمل ولا تعلق الأمل ليت مثلا نعم الخصيصة الثالثة من الخصائص أنه يعبر عن مسماه معبرا عنه بلفظ الحرف. الخصيصة الرابعة امتناعه من دخول علامات صاحبيه، يعني عدم قبوله لعلامة من علامات الأسماء ولا لعلامة من علامات الأفعال. الخصيصة الخامسة المترادفان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر إلا الحروف مع ما يرادفها من الاستثناء من الأسماء من غير استثناء. المترادفان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر إلا الحروف مع ما يرادفها من الأسماء من غير استثناء. الخصيصة السادسة امتناع التركيب فيه. كما ذكرت في اللقاء الأول أن مذهب معظم اللغويين أن الأصل في حروف المعاني جميعها البساطة وأنها كلها بسيطة، وخالف بعضهم في عدد أوصله إلى أزيد من 20 بقليلا قال بالتركيب فيها، وهذا العدد القليل كله مواضع خلاف، يعني ليس محل اتفاق، بل الأشهر والأقوى فيه أن يقال ببساطته وليس بتركيبه. الخصيصة السابعة السادسة قلنا نعم قلنا السادسة امتناع التركيب، وأما السابعة فهي امتناع المجاز فيه. يعني ذكر القرافي في كتابه الخصائص أن من خصائص الحرف امتناع دخول المجاز فيه، وأن هذا هو مذهب الجمهور وأنه منقول أيضا عن سيبويه. الخصيصة الثامنة لزوم الاشتراك له في جميع موارده التي وقع التركيب له فيها دون البساطة، من حيث أو من جهة الوضع الاصطلاحي لا من جهة الوضع اللغوي. ذكر القرافي هذه الخصيصة في كتابه الخصائص، وكتاب الخصائص للقرافي كتاب ليس مشهورا ولكنه مفيد جدا في خصائص الأسماء والأفعال والحروف، وذكر من خصائص الحروف فيما أذكره ستة أو سبعة أو أقل بقليل، ثم تتبعت كان انطلاق بحث في خصائص الحروف من كتاب خصائص للقرافي. إذا قال لزوم الاشتراك في جميع موارده التي وقع فيها التركيب له فيها دون البساطة من جهة الوضع الاصطلاحي لا من جهة الوضع اللغوي. قال القرافي في شرح ذلك: وذلك أن كل حرف مركب نحو ليت وثم يسمى حرفا اصطلاحا، وكل جزء من أجزائه يسمى حرفا، فقد صار لفظ الحرف مشتركا فيه في جميع موارد الحروف المركبة. أما الحروف البسيطة فإنها تسمى حرفا من جهة واحدة. نعم، وهنا ينبغي أن أبين حتى لا تختلط المسائل بعضها ببعض أن كثيرا ممن كتب في حروف المعاني يأتي إلى الحرف إن كانت بنيته من حرف هجائي واحد كاللام، لام التعليل، لام الجر، لام الابتداء، كالباء، باء الجر، باء القسم، كالواو، واو العطف، واو الاستئناف إلى آخره. إن كان مركبا من حرف واحد سماه حرفا بسيطا، وإن كان من حرفين فأكثر كلن وعن وإلى وعلى وحتى وعادة وحاشا سماه مركبا. إذن التركيب ما ركب من حرفين مثل لن على رأي بعض الفراء وغيره، قال مركبة من لا أن، ولا تا مركبة من لا النافية والتاء تاء التأنيث اللفظي، وإذما ومهما إلى إذما في القول بحرفيتها، إذا هناك التركيب صار له مقصود، صار للتركيب مقصودان، أولا بسيط يعني حرف ركب مع حرف آخر، أو التركيب يعني بنيته من أكثر من حرف هجائي. نعم. الخصيصة التاسعة صون رتبته عليه، ومعنى صون رتبته عليه أي أنه لا يتغير عن هذه الرتبة، إما مقدما دائما يعني ليت دائما تسبق، كليت وأخواتها رتبتها مصونة يعني لا يصح أن تتوسط إن بين اسمها وخبرها، ولا تتأخر إن عن اسمها وخبرها، هذا هو المقصود بصون رتبتها عليها. ومثل تاء التأنيث رتبتها التأخير دائما، تأتي في نهاية الفعل الماضي، تاء الفاعل المتحركة تأتي في نهاية الفعل، التنوين يأتي في نهاية الأسماء، نون التوكيد تأتي في نهاية الأفعال، ألفاء التأنيث تأتي في نهاية الأسماء، وهكذا. هذا معنى صون رتبته عليه، بعكس الأسماء والأفعال فقد يحصل فيها تقديم وتأخير. الخصيصة العاشرة عدم تحمله للضمائر، فالأفعال تتحمل الضمائر، والأسماء العاملة عمل الأفعال المشتقة يعني أيضا تتحمل الضمائر. الخصيصة الحادية عشرة هي لا يفيد إلا في حالة التركيب، وهذا أيضا يرجع إلى ما قيل في حده ما دل على معنى في غيره، هذه الخصيصة غير منفكة عن الحد نهائيا، عن الحد الذي وضعه الزجاجي كما مر في اللقاء الماضي. نعم. الخصيصة الثانية عشرة لا ينعقد منه ومن الاسم وحده، ولا منه ومن الفعل وحده، مع حرف آخر وحده، ولا منه مع حرف آخر فائدة، يعني لا تنعقد جملة مفيدة، لا ينعقد منه ومن الاسم وحده، ولا منه مع الفعل وحده، ولا منه مع حرف آخر فائدة. قال ابن السراج في الأصول: والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام. نعم. الخصيصة، والعقبري قال: ومن علاماته أي علامات الاسم أو الحرف أقصد، ومن علاماته أي من علامات الحرف أنه لا ينعقد منه ومن الاسم وحده، ولا من الفعل منه ومن الفعل وحده فائدة. قال ابن فلاح في المغني في النحو، وهو من أنفع الكتب النحوية: القسمة العقلية تقتضي تركيب الأنواع الثلاثة ستة أقسام، المستعمل منها اثنان وهما الاسم مع الاسم نحو زيد منطلق، والاسم مع الفعل نحو انطلق زيد، وأربعة منها مهملة، وهي الفعل مع الفعل لعدم المخبر عنه، والفعل مع الحرف لعدم المخبر عنه، والحرف مع الحرف لعدم المخبر عنه وعدم الخبر، والاسم مع الحرف لعدم الخبر. الرضي قال: والحرف لا يتأتى منه ومن كلمة أخرى كلام، من كلمة أخرى لا يتأتى منه، ومن اسم معه ولا يتأتى منه، ومن فعل معه ولا يتأتى منه، ومن حرف آخر معه كلام. إذن هذه الخصيصة الثانية عشرة. الخصيصة الثالثة عشرة لا يدخله الإعراب، الفعل المضارع من أنواع الفعل يدخله الإعراب، والاسم الأصل فيه الإعراب، ولكنه لا وجود لحرف معرب، بل الحرف ملازم للبناء. طبعا هذا على مذهب الجمهور أن الأصل في الأسماء، أو أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وما بني من الأسماء فمخالف للأصل لعلة معلومة، وأن الأصل في الأفعال البناء، وأن كل حرف مبني، والحرف لا خلاف في ملازمته للبناء. الخصيصة الرابعة عشرة: أخواه، أي الاسم والفعل، يكونان معمولين له ولا يكون معمولا لهما. يعني الحرف يعمل في الاسم إن زيدا، والحرف يعمل في الفعل لن يحضر، ولكن الحرف لا يكون معمولا لاسم ولا معمولا لفعل. إذن الخصيصة الرابعة عشرة: أخواه، أي الاسم والفعل، يكونان معمولين له بخلافه هو لا يكون معمولا لهما ولا معمولا لأحدهما. الخصيصة الخامسة عشرة: لا محل له بمفرده من الإعراب. لا محل له بمفرده من الإعراب. ما معنى بمفرده؟ كما مر قبل قليل أنه لا يدخله الإعراب، وبالتالي لا محل له من الإعراب بمفرده، ولكنه مع غيره نقول: والجار والمجرور في محل رفع مبتدأ، الجار والمجرور في محل نصب مثلا نعت، الجار والمجرور في محل نصب حال، وهكذا، الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، وهكذا. إذن لا يدخله أو لا محل له بمفرده من الإعراب. الخصيصة السادسة عشرة: يزاد خطا ولا ينطق به بخلاف أخويه. يعني الفعل لو زيد ككان الزائد مثلا تنطق، تزاد خطا ونطقا، والاسم لو زيد يكتب خطا وينطق لفظا، أما الحرف الزائد كواو عمرو فهو زائد خطا ولا ينطق به، كواو أولي، كواو أولات، كواو أولائي، كواو أولى، كألف قاموا، ألف الفارقة لم يقوموا، كألف مئة، كألف مئتان، الألف الأولى، إذن تزاد لفظا ولا ينطق، تزاد خطا عفوا ولا ينطق بها بخلاف أخويه. فلو زيد واحد من أخويه جاء زائدا يجب أن يزاد خطا ولفظا. الخصيصة السابعة عشرة: الاسم والفعل يدلان على معنيين في حال واحدة، أما الحرف في حال واحدة لا يدل إلا على معنى واحد، وفي حالة أخرى يدل على معنى آخر. يعني هذا يرجع إلى المشترك اللفظي، يرجع إلى المشترك والمترادف. يعني الفعل الاسم في حالة واحدة كعين مثلا له أكثر من معنى، والفعل في حالة واحدة بنفس اللفظ له أكثر من معنى، بنفس اللفظ بنفس الضبط والحركات، وأما الحرف ففي الحالة الواحدة لا يكون له إلا معنى واحد، وفي حالة أخرى في تركيب آخر قد يكون له معنى آخر. نعم. الخصيصة الثامنة عشرة: لا يوصف بتعريف ولا تنكير. يعني عندما نقول هذا معرفة أو هذا نكرة، فهذه من أوصاف الأسماء والأفعال، والحرف لا يقال في وصفه معرفة ولا نكرة. تقول: نحن واضح أن الفعل، أن الاسم يوصف بالمعرفة يوصف بالنكرة، فكيف الفعل؟ هل يوصف بمعرفة ونكرة؟ الجواب أن الفعل يوصف بالتنكير، إذن الفعل يوصف بالتنكير والاسم يوصف بالتعريف والتنكير، في حين أن الحرف لا يوصف لا بفعل لا بتعريف ولا بتنكير. والمعروف كما قال السيوطي على سبيل المثال الأفعال كلها نكرات. ابن إياس قال لأنه أي الاسم الحرف لما كان معناه في الاسم والفعل صار كالجزء منهما، وجزء الشيء لا يوصف بمعرفة ولا نكرة. نعم. وقال الزجاجي، قال آخرون يعني ينقل الزجاجي، لم تجز الإضافة إلى الأفعال لأن من شأن الإضافة تعريف المضاف وتقريبه من المعرفة بأدنى اختصاص توجيه له، والأفعال لا تعريف فيها ولا اختصاص لأنها غير واقعة على شيء بعينه، إنما هي عبارة عن حركات الفاعلين في زمان ماض أو حاضر أو منتظر. يعني هذا تعليل للتنكير في الأفعال إلى آخره. الخصيصة التالية التاسعة عشرة ملازمته للجمود وعدم تصرفه بحال من الأحوال. يعني الحرف ملازم للجمود بعكس الأسماء منها مشتق ومنها جامد، وبعكس الأفعال منها مشتق ومنها جامد. الخصيصة العشرون الحرف لا يدخله التصريف بحال من الأحوال. فرق بين قولي لا يدخله التصرف يعني ملازم للجمود، لا يدخله التصريف يعني التصريف الذي هو التثنية والجمع والتصغير والتكبير والنسب وإلى آخره والزيادة والحذف والنقصان إلى آخره، هذا هو المقصود بالتصريف. علم الصرف ميدانه الأسماء المعربة والأفعال، ما الأسماء غير المبنية المعربة يعني غير المبنية والأفعال، وأما المبنيات من الأسماء والحروف فلا يدخلها تصريف. ولذلك في باب التصغير لا نجد تصغير الحروف، في باب النسبة لا نجد النسبة إلى الحروف، وهكذا. إذن لا يدخله التصريف. لماذا لا يدخله التصريف؟ لأن التصريف تصرف والحرف لا يقبل التصرف لملازمته للجمود، فما لا يتصرف في نفسه لا يدخله التصريف، أو يقال ما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف فيه، بمعنى لا يدخل ألفاظ الحرف لا تثنية ولا جمع ولا تصغير ولا إمالة ولا ولا ولا مما هو معروف من أنواع التصريف. الخصيصة الحادية والعشرون حروف المعاني ترفع وتنصب وتجر وتجزم بلا خلاف، أي لها أعمال أربعة من الأعمال أو أنواع أربعة من الأعمال. حروف المعاني منها ما يرفع، إن وأخواتها ترفع، أخوات ليس ترفع، أخوات ليس ترفع الأول، إن وأخواتها ترفع الثاني، وتنصب كحروف النصب وكإن وأخواتها وليس وأخواتها، وتجر وتجزم، ولا تجتمع هذه الأعمال الأربعة في الأسماء ولا في الأفعال. ليس لدينا اسم يرفع وينصب ويجر ويجزم، وليس لدينا فعل يرفع وينصب ويجر ويجزم. هذه الخصيصة الحادية والعشرون. الخصيصة الثانية والعشرون لا يقع الحذف فيه قياسا بخلاف أخويه. وهذه الخصيصة استفدتها من الأشباه والنظائر السيوطي رحمه الله تعالى وأحسن إليه. قال اختصار المختصر لا يجوز، اختصار المختصر لا يجوز لأنه إجحاف به، ومن ثم لم يجوز حذف الحرف قياسا. وقال ابن جني في المحتسب ويقال في المحتسب، يعني بعضهم يقول هو بفتح السين وبعضهم بكسرها، قال أخبرنا أبو علي قال قال أبو بكر حذف الحرف ليس بقياس، لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، يقصد حروف المعاني، لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها يعني لو أردت حذفها لكنت مختصرا لها أيضا، واختصار المختصر إجحاف به، ومن ثم أيضا لم يجوز حذف المصدر والحال إذا كان بدلا من اللفظ بفعلهما، ولا الحال النائبة عن الخبر ولا اسم الفعل دون معموله، لأنه اختصار لأنه يعني لأن اسم الفعل اختصار للفعل. نعم. الخصيصة الثالثة والعشرون أن معنى الحرف لا يكون ملحوظا قصدا، أن معناه لا يكون مقصودا حظ، لا يكون ملحوظا قصدا. أحمد بن يحيى ابن المرتضى صاحب تاج اللغة حد الحرف بأنه لفظ وضع لإفادة معنى إضافي حال إضافته، ثم قال بعد ذلك ولهذا لزمه أمور، ومنها أن معناه لا يكون ملحوظا قصدا بل بملاحظة أجزاء التركيب، يعني هذا نوع من الإيضاح لقولهم ما دل على معنى في غيره. قال لأن معنى منها تلزمه أمور، منها أن معناه لا يكون ملحوظا قصدا بل بملاحظة أجزاء التركيب، لأن ما يحدث من تركيب شيء مع شيء إنما يكون ملحوظا في المركب بتبعية أجزائه. وقال التهانوي في كشاف الصلاح الفنون ثم المعنى قد يكون إفراديا هو مدلول اللفظ بانفراده، وقد يكون تركيبيا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللفظ وإن كان معنى اللفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك الاسم والفعل والحرف في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلا بذكر ما يتعلق به، ما يتعلق به من أجزاء الكلام ككون الاسم فاعلا وكون الفعل مسندا. وقال ابن يعيش نعم أو أكمل وكون الفعل مسندا مثلا مشروطا بذكر متعلقه، بخلاف الحرف فإن معناه الإفرادي أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق. الخصيصة التالية وهي الخصيصة الرابعة والعشرون أصالة الاستفهام للحرف، يعني الأصالة في الدلالة على معنى الاستفهام للحرف وليست للاسم، الدلالة على الاستفهام بالأسماء بالتفريع. قال الأنباري في أسرار العرب في الإغراب عفوا قال الأنباري في الإغراب في جدل الإعراب والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف، والأصل فيها الهمزة، والأسماء والظروف أي الدالة على الاستفهام محمولة عليها. الخصيصة الخامسة والعشرون أصالة عمل الجزم له، إذن الرابعة والعشرون أصالة معنى الاستفهام للحرف، الخامسة والعشرون أصالة عمل الجزم للحرف. والجزم أو الجازم أنواع ثلاثة، النوع الأول الأحرف الأربعة الجازمة لمضارع واحد وهي لام الأمر ولا الناهية ولم ولما، والنوع الثاني أدوات الشرط التي تجزم فعلين، والنوع الثالث الجازم للمضارع الواقع في جواب الطلب. وإذا أصالة عمل الجزم له الواقع، إذا النوع الثالث الجازم، لكني سأوضح فيما يتعلق بالنوع الثالث. الجازم للمضارع، هذا النوع الثالث من أنواع الجوازم، الواقع في جواب الطلب من نحو اجتهد تنجح، قيل هو لفظ الطلب المتضمن معنى حرف الشرط أو النائب مناب حرف الشرط، وبالتالي صار الجازم بأنواعه الثلاثة هو على المذهب الثالث، هذا على مذهب النوع الثالث صار الجازم هو الحرف. إذن أصالة عمل الجزم للحرف، وما جزم من أدوات الشرط من أسماء الشرط فبالحمل على الحرف. الخصيصة التالية وهي الخصيصة 26، أصالة الاستثناء للحرف. إذن أصالة الاستفهام للحرف، أصالة عمل الجزم للحرف، أصالة الاستثناء للحرف. ما الذي أقصده بقول أصالة الاستثناء للحرف؟ لأن ليس تستعمل في الاستثناء، تنقل من باب كان إلى باب الاستثناء. تقول حضر الجميع ليس زيدا، أكرمت الجميع ليس زيدا، أي باستثناء زيد. وعدا وخلا وحشا في مثل ما عدا وما خلا وما حاش، هذه هنا أفعال فدلت على الاستثناء. نقول أكرمت الجميع ما عدا الكاذبة، وقابلت الجميع ما عدا زيدا، وكذب الجميع ما حاش هندا. فعدا وخلا وحاش إذا سبقتها ما تعينت الفعلية، إن لم تسبقها ما يجوز الحكم بفعليتها فننصب ما بعدها، أو الحكم بحرفيتها فنجر ما بعدها. إذن هي أفعال واستعملت في الاستثناء، وليس ولا يكون أفعال استعملت في الاستثناء، وغير اسم الأصل فيها الوصفية وتنقل إلى باب الاستثناء. وسوى أيضا الأصل فيها الوصفية وتنقل إلى الاستثناء. إذن عندنا ما ينقل من غير الاستثناء إلى باب الاستثناء وهو ليس ولا يكون وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا، فهذه تستعمل في الاستثناء، ولكن الأصل في الاستثناء إلا، ولذلك إلا أم أدوات الاستثناء. الخصيصة 27، اختصاصه بنصب الفعل، يعني ليس هناك اسم ينصب الفعل، وليس هناك فعل ينصب الفعل. المختص بنصب الفعل هو الحرف دون أخويه. طبعا ليس في الأسماء ما ينصب الفعل، وليس في الأفعال ما ينصب الفعل، ولا ما يجزم الفعل، ولا ما يجر الفعل، لأن الفعل لا يعمل في الفعل. الخصيصة 28، قلب مدخوله مصدرا، يعني لدينا أحرف مصدرية، وليس لدينا في الأسماء ولا في الأفعال ما ينسبك مع مدخوله مصدرا معمولا له أو غير معمول، وهذا لا يكون في غير الحرف أبدا. الانسباك مع مدخوله، التأويل مع مدخوله بالمصدر لا يكون في غير الأحرف المصدرية التي هي أن وأن وكي وما ولو، هذه الخمسة التي تسمى موصولا حرفيا وتسمى أحرفا مصدرية. إذن الخصيصة 28، قلب مدخوله مصدرا. الخصيصة 29، أصالة الربط للحرف. الربط من جملة الأدوات الرابطة ما بين اسم واسم، أو فعل وفعل، أو اسم وفعل، أو فعل واسم، أو جملة وجملة، أو حرف وحرف. الرابط، الأصل في الرابط، الروابط متعددة، ولكن الأصل أو أنواع الروابط متعددة، ولكن الأصالة في الربط للحرف. نعم. والعطف من جملة وظائفه الربط، والربط ليس بالعطف فقط، الربط له طرائق والروابط أنواع، ولكن أصالة الربط للحرف. الخصيصة الثلاثون، ولعلي أكتفي بالثلاثين. الخصيصة الثلاثون اختصاصه بالعرض والتحضيض والتوبيخ والتنديم. يعني ليس لدينا في الأسماء ما يستعمل هكذا في أسلوب العرض والتحضيض والتوبيخ والتنديم، أو الأفعال التي تستعمل في التوبيخ والتنديم والعرض والتحضيض. طبعا العرض هو طلب الشيء طلبا بلا حث ولا تأكيد، أي برفق ولطف ولين، برفق ولطف ولين، وأدواته ألا، أما، لو، لولا، لوما إلى آخره. نعم. والتحضيض أدواته هلا وألا، ومن جملة أدواته أيضا لولا ولوما وألا ولو وويه ودونك. هذه بعض هذه الأدوات التي في التحضيض، في التحضيض أيضا تستعمل في العرض، ولكن ما الفرق بين العرض والتحضيض؟ الخصيصة الحادية والثلاثين لا دلالة لصيغته على معناه أو ما يرتبط بمعناه، لا دلالة لصيغته على معناه أو ما يرتبط بمعناه. يعني الحديث هنا عن نفي دلالة صيغته وزينته، لا نفي دلالة زينته لفظه. النفي هنا لا دلالة لصيغته لوزنه على معناه أو ما يرتبط بمعناه، بعكس الفعل فصيغته تدل على زمانه مثلا أو على معناه. يعني صيغة استفعل تدل على الطلب، صيغة استفعل، نعم استفعل، تدل على زمان ماض. الوزن، وزن جولان، ما جاء على فعلان، هذه صيغة تدل على اضطراب وحركة. وزن فعل يدل على اضطراب وحركة، وزن فعل يدل على لزوم من حيث المعنى وعلى لزوم من حيث العمل، باب فعل يفعل. وزن فعل يدل على اللزوم، وزن فعوعل الغالب فيه اللزوم، وزن فعال يدل على اللزوم، وهكذا. وأما الحرف فلا دلالة لصيغته على معناه أو ما يرتبط بمعناه. الخصيصة الثانية والثلاثون لكل عمل لحروف المعاني ألفاظه المحصورة المخصوصة، وكذا لكل معنى تدل عليه ألفاظه المخصوصة المحصورة، وهذا لا يحتاج إلى إيضاح لوضوحه. الخصيصة الثالثة والثلاثون قصر ألفاظ حروف المعاني على السماع، ولا مدخل للقياس والاشتقاق فيها بعكس الأسماء والأفعال. الأسماء والأفعال يدخلها الاشتقاق كما يدخلها القياس، ولا مدخل أو لا دخول للقياس والاشتقاق في الحروف. الخصيصة الرابعة والثلاثون لا مدخل للقلب المكاني فيه. يعني سمع القلب المكاني في الأسماء وسمع القلب المكاني في الأفعال، نقول أيس ويئس، ونقول الحادي والواحد، والأمثلة كثيرة. والكلام في أو في جمع ألفاظ ما دخله القلب المكاني من الأسماء والأفعال من أحسن، طبعا هناك أبحاث كثيرة، هناك أبواب في كتب كثيرة، أبواب تتعلق بالقلب المكاني، وفي الشافية على سبيل المثال في باب الميزان الصرفي استطرد الشراح فتكلموا في علامات ما يعرف به القلب وكيف يعرف به القلب وعلاقة القلب بالميزان الصرفي، ولكني من أحسن ما رأيته جمع ما يتعلق بوقوع بالألفاظ التي وقع فيها القلب من الأسماء والأفعال هو كتاب بعنوان، هو بحث ترقية في الحقيقة بعنوان تجاوز 100 صفحة بعنوان ظاهرة القلب المكاني للدكتور عبد الفتاح الحموز، أظن هكذا من غير تشديد الميم، ما أدري هل هو الحموز ولا الحموز ولا الحموز، أظن الحموز هكذا. هذا الرجل أنا أحترمه كثيرا، لم أقابله ولا معرفة لي به شخصيا، ولكنني أحترمه جدا وأحبه كثيرا جدا، لأن جميع ما وقفت عليه من أبحاثه فيها احترام للقارئ وفيها جودة وإتقان، والذي يقدم كتابا فيه احترام للقارئ وفيه جودة وإتقان إذن هو يحترم نفسه، ومن يحترم نفسه ويحترم القارئ جدير بكل تأكيد بمزيد من الاحترام وبعظيم من الاحترام. إذن ذكرت الآن من الخصائص، سأكتفي بهذا الأخير، 34 خصيصة، هناك أزيد من ذلك وتفصيل ذلك كله والتمثيل له وتوضيحه وشرحه في كتاب إسعاد الطرف في حد وخصائص وتقسيمات والقواعد وأصول وقواعد والأصول والقواعد الكلية للحرف. إذن في حد وخصائص وتقسيمات والأصول والقواعد الكلية للحرف. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وسنبتدئ لقاءنا القادم بإذن الله تعالى في الكلام في الحروف بأنواعها وتقسيماتها وما يتعلق بكل نوع وقسم، وسيكون اللقاء الأول في باب الحروف في أنواع الحروف ومسائل الحروف فيما يتعلق بحروف الجر بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.